في ألفاظها والعميقة في مراميها ومعانيها. يقول إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. فالحديث عن الدعاء، الحديث عن توجه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء. إذا كان الدافع الذي يدفع الإنسان إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيستجيب، إذا كان دافعه إلى ذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى من نسيان أو أن ينبهه من غفلة، فهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وإن اعتقد ذلك وقع في براثن الكفر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى حتى يذكر، ولا يهمل حتى ينبه. إذن لا يجوز للإنسان عندما يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكون دافعه إلى الدعاء دافعا من هذين الأمرين. نعم، هذا الدافع يكون في علاقة الإنسان مع الإنسان. فأنا عندما أطلب شيئا من صديق لي، من أستاذ لي، من قيم علي، قد يكون السبب الذي يجعلني أطلب منه أن أذكره بأمر كنت قد ذكرته ولا ربما نسي، فبأسلوب معين أذكره وأرجوه الأمر الذي كنت قد طلبته منه. ممكن أو يكون في زحمة شؤونه وأعماله قد غفل، فأنا يعني بحاجة إلى أن أنبهه من غفلته وأعيد له الطلب الذي كنت قد طلبت به. لكن هل يتأتى هذا في علاقة العبد مع ربه عندما يتجه العبد إلى الله عز وجل بالمسألة والدعاء؟ هل يمكن أن يكون السبب الذي يحملك أو يحملني أو يحمل أحدا منا على الدعاء أن نذكر الله عز وجل من نسيان أو أن ننبهه من غفلة؟ معاذ الله. والذي يندفع إلى الدعاء بسائق من هذا الأمر لا شك أنه عاص ومرتكب لجرم عظيم في جنب الله سبحانه وتعالى. وأنا أضيف إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله شيئا ثالثا، رب رجل يقول أما أنا فأنا أدعو الله، لكنني عندما أدعوه

وبشر الصابرين. ثم هل أنا وأنت أحرار أم عبيد؟ إذا كنا أحرارا والله نملك أن نقول ما نشاء وأن نعترض كما نحب، لكن هل نحن أحرار؟ نحن عبيد. والعبد لا يملك ذاته فضلا عن ابنه، لا يملك شيئا، هو ملك لسيده يفعل به ما يشاء. المهم هو يعني قلبه طيب، لكن حرقة الأسى على طفله جعلته يقول هذا الكلام. المهم أحدنا عندما يدعو الله، يعني لماذا يدعو؟ قد يخطر في البال أنني أدعو الله لأذكره بحقي، لأذكره بما وعدني به. أنا أصلي وأصوم وحججت وكذا، لا، ليس لك هذا. إذا كنت تندفع إلى الدعاء لأنك تذكره فهذا سوء أدب مع الله، وهذا ربما يمضي بك إلى الكفر. طيب، فإن قلت لا أنا أنبهه، هل يغفل الباري حتى تنبهه؟ كذلك لا. إذا قال لا أنا أدعوه لأنه مقصر في حقي، لأنه ابتلاني وأنا لم أفعل شيئا، دمر تجارتي كلها ودمر أموالي وكنوزي ورأس مالي، وحولني من أعلى درجات الغنى إلى أحط درجات الفقر وما فعلت شيئا، فمن هذا بهذا الدافع أدعوك. كذلك ليس لك هذا، لأنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، أنت عبد مملوك لله، والعبد لا يملك أن يدعو الله من هذا المنطلق. إذن السؤال يأتي، إذن كيف وبأي دافع يدعو العبد ربه؟ على أي أساس يتجه العبد إلى الله ليمد يد المسألة إليه؟ هذا الجواب هو محل الشاهد من هذه الحكمة، وهو لب هذه الحكمة. الأساس الذي هو منطلق دعائي الذي أتوجه به إلى الله، أنني لاحظوا أنني أعود إلى نفسي وأنظر إلى حالي، فأعلم أنني من أهل المقت، أنا ممقوت عند الله، أنا أهل لغضبه ومقته، ذلك لأنني أسأت وقد أحسن إلي، ولأنني قصرت في كثير من أوامره وارتكبت الكثير من النواهي التي حذرني الله عز وجل منها. لاحظوا، أعود إلى نفسي وأتأمل في سلوكي وتقصيري وأعمالي، فأجدني أستحق المقت من الله سبحانه وتعالى، أستحق العذاب، لأنني أعلم أنني مسيء وهو المحسن إلي، وأنني المعرض عن الله عز وجل وهو الذي يحوفني ويرعاني دائما، تماما كما قال ذلك الشاعر: أنساك تذكرني، أعصيك تسترني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ يعني هذا شأني معك يا ربي، أنساك وأنت تذكرني، أعصيك وأنت تسترني. فأنا أتعرف على ذاتي من هذا المنطلق، أجدني أهلا لمقت الله، أجدني أهلا لغضب الله، أجدني أهلا لعذابه، عندئذ أطرق باب الله بالدعاء، أقول يا رب والله وحقك أن أعلم أنني أهل للابتلاء، أنا أهل للعذاب، أنا مقصر، أنا مسيء، نسيت أوامرك، فعلت وفعلت، ولكني اليوم أدعوك وأسألك أن تصفح عني، أسألك أن تغفر لي ذنبي، أسألك أن ترحمني، أنت غني عني وأنا فقير إليك، الفقير دائما يطرق باب الله عز وجل والغني يتجاوز. الآن أنا أدعوه أن يرفع عني البلاء، أدعوه أن يبعد عني المصائب والرزايا، وأدعوه أن لا يعذبني غدا إذا قام الناس لرب العالمين. لكن بأي دافع أدعوه؟ أدعوه بهذا الدافع الذي ذكرته لكم، أي عدت إلى نفسي وفحصت حالي ووضعي وسلوكي، فأيقنت أنني من الهالكين من الممقوتين من التائهين إلا يتداركني الله برحمتي، لأنني مسيت ولأنني عاصم. هذه الحالة هي التي تدفعني إلى الدعاء، ومن ثم يصبح هذا الدعاء عبادة تقربني إلى الله سبحانه وتعالى. فالدافع هنا ليس تذكيرا لله لأنه لا ينسى، وليس تنبيها لأنه لا يغفل، وليس اعتراضا لأنني عبده ولأنه مالكي يفعل بي ما يشاء. إذا دعونا الله ينبغي أن نضع نصب أعيننا هذا الدافع. ربما قال قائل منكم أو من عباد الله على اختلاف مشاربهم وأوضاعهم، ربما قال قائل لكنني عدت إلى نفسي فلم أجد أنني عصيت الله، يعني أنا لست من هؤلاء الذين تقول عنهم يعني أنه زيد من الناس يعود إلى نفسه فيجد أنه مرتكب مقصر مسيء نسي أوامر الله، نعم أساء إلى ربه بالإعراض عنه وبارتكاب المحاظير في حين أن الله يحسن إليه. طيب هذا يصدق عليه، يصدق على فلان وفلان. لا، أنا ولله الحمد لم أعصه، أنا أعود كل يوم مساء إلى نفسي ماذا صنعت؟ أبدا لم أرتكب وزرا. إذن كيف أستحضر هذا الدافع وهذا الدافع ليس موجودا عندي لأنني لم أسيء؟ أنا أسأل أيها الإخوة، هل في عباد الله الذين يعيشون في هذا العصر أو الذين عاشوا من قبل أو الذين سيأتون من بعد، هل في عباد الله من يملك أن يدعي هذا الادعاء أن يقول أنا لست مقصرا؟ أبدا. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يقول هذا الكلام، عندما أمر أحد أصحابه أظنه زيد بن ثابت أن يتلو عليه شيئا من كتاب الله، وأخذ يتلو ورسول الله يسمع، وقال له يا أتلو عليك وعليك أنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن يطرب بسماع القرآن من فم أحد الصالحين من أصحاب. فلما وصل إلى قول الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، اغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم بدعوة وقال كفى، أي فاستقم كما أمرت، زلزلت كيان النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان له صيغ كثيرة من الدعاء. طيب هو أولى الناس أن لا يشعر بأنه مقصر إذا كان في الناس فعلا من يملك أن يقول صحيفتي بيضاء ليس فيها نقطة سوداء، ينبغي أن يكون رسول الله في مقدمتهم. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. كان يقول اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، نعم أسألك سؤال العبد المسكين البائس، أسألك سؤال من ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته، لاحظ هذا الكلام. طيب رسول الله لماذا يقول هذا الكلام؟ أنت مطمئن إلى أنك لست مقصرا في جنب الله، ورسول الله يدعو بهذا الدعاء الواجب. انظروا إلى دعاء رسول الله الآخر. أحب أتمنى أن تقفوا على الصيغ التي كان يخاطب رسول الله بها ربه، مغموسة في التذلل، مغموسة في مشاعر التقصير. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. من يقول هذا الكلام؟ نبينا رسول الله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا هذا، من منا ليس مستغرقا في بحار التقصير في جنب الله؟ أنا أتحدث عن نفسي، نعم أنا أول المقصر، أنا أول المقصر، ولا يتأتى مني إلا أن أكون مقصرا. نعم، لذلك هذا الكلام مرفوض، وهذا الذي يقول هذا الكلام إنما يمليه عليه الشيطان، هي رقية من رقى الشيطان، نعم يمليها على لسانه أو على فكره. لو عدت إلى نفسك لوجدت أنك من فرقك إلى قدمك مثقل بآباء المسؤولية، آباء المسؤولية التقصيرية في جنب الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر كما قلت لكم مرة، الإنسان الذي يكون محجوبا عن الله، تائه ضال، مثل كثير من هؤلاء الشباب المحجوبين عن الله، وهؤلاء مساكين، نعم مرضى. طيب فجأة يشم رائحة الهداية ويطل على هويته، يطل من بعيد على هويته عبدا لله عز وجل، يلتفت إلى الله فيصطلح مع الله سبحانه وتعالى في أول عهده بالرجوع إلى الله بالاصطلاح مع الله، ماذا يصنع؟ يصلي الفرائض الخمس، لا يزيد على ذلك، لا حتى السنن لا يفعلها، يصلي الفرائض الخمس ويبتعد عن مثلا الكبائر من المحرمات. إذا مر أسبوع عليه وهو بهذه الحالة يزهى بنفسه ويعجب ويقول أنا تماما سائر على النهج الذي يريده الله، وأدي صلواتي كاملة وأبتعد عن الكبائر والمعاصي، وتجده فرحا لأنه يظن أنه قد ملأ صحائفه حسنات عند الله عز وجل. فإذا سار قدما في هذا الطريق وذاق مزيدا من معنى عبوديته لله، وتنبه إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، وأدرك أن كل النعم التي تتراقص من حوله والتي يتمتع بها آتي من عند الله، يعود فيقول لها ما هذه الطاعات؟ هذه غير كافية، لا لا لا هذه غير كافية، ينبغي أن أزيد عليها. يزيد عليها السنن والرواتب ويراقب نفسه أكثر مما مضى لكي لا يزج ويقع في المحرمات، ويرى أنه أدى كل ما يجب عليه، يزداد قربا من الله. كيف؟ يعني يزداد شعورا بعبوديته لله، ومن ثم يزداد تعظيما لله، يعني يدرك مزيدا من حقوق الله عليه، يدرك مزيدا من تفضل الله عز وجل عليه، يعود إلى نفسه فيرى أنه مقصر. وهكذا كلما ازداد قربا من الله وكلما ذاق المزيد من طعم عبوديته لله عز وجل شعر بمزيد من التقصير. كان يصلي في البيت فأصبح لا يصلي إلا مع الجماعة وهو شعر أنه مقصر. كان لا يقوم الليل وكان إذا قام يوم قام يعني أسبوع كامل يصلي الفجر قبل طلوع الشمس يفرح فرحا شديدا أنه ملأ صحائف حسناته حسنات. لكن الآن يستحي من الله لأنه لا يقوم الليل يحب أن يقوم الليل. وهكذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالذي يقول لك أما أنا لا أنا لم أرتكب وزرا وأنا لست مقصرا في جنب الله كيف ماذا أقول أنا والله أنا من أهل المقت وأنا من أهل الضلال أنا أعود إلى أعمالي فأجدني لست من أهل المقت. هذا الإنسان جديد في إقباله على الله جديد في تذوقه طعم عبوديته لله سبحانه وتعالى. وغدا بعد أن يزداد قربا إلى الله عز وجل سيستغفر الله عز وجل من هذا اللغو الذي كان يقوله. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. مما يستغفر رسول الله؟ ما الذنب الذي ارتكبه؟ لأن رسول الله في علو مضطرد كلما ازداد قربا من الله يلتفت إلى ماضيه فيجد أن ماضيه محشوا بالتقصير نظرا إلى أنه ازداد قربا من الله فيستغفر الله سبحانه وتعالى من أيامه الخوالي ولياليه الماضية لأنه يرى أنه كان مقصرا في جنب الله عز وجل. إذن الآن نحن أمام فارق جديد بين الطلب وبين الدعاء. تريد أن تدعو الله عز وجل بدافع من تذكيره أو من تنبيهه أو من العتب عليه؟ هذا سوء أدب مع الله وهذا يزجك والعياذ بالله ربما في الكفر. أما إذا دعوت الله من منطلق الشعور بتقصيرك وباستحقاقك المقت وباستحقاقك العذاب والابتلاءات فأخذت تناشد الله عز وجل أن لا يعاملك بما أنت له أهل وطلبت منه أن يعاملك بما هو له أهل فاعلم أن دعاءك ارتقى فجأة فأصبح من أعظم أنواع القربات والعبادات لله سبحانه وتعالى. نعم انظروا إلى الفرق. هذا ما يريد أن ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. قال طيب أنا أريد أن أدعوه بشيء دنيوي. طيب نعم أنا عندما أسأل الله العافية أن لا يبتليني بمرض هذا أمر دنيوي. عندما أسأل الله عز وجل أن يكرمني بمزيد من المال وأن يبعد عني شبح الفقر وأن يعافي أهلي وأولادي طيب هذا أمر دنيوي. ما الذي يدفعني إلى هذا الدعاء؟ نعم أنا أقرأ قول الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أشم رائحة كفي. إذن هذه المصائب الدنيوية ما سببها؟ بما كسبت نفسي. إذن أطرق باب الله وأقول يا رب والله أنا أعلم وأنا أقر أن نفسي قد اكتسبت أوزارا لا وزرا وأنني فعلت وفعلت وفعلت ما لا أحصي من الآثام ولكني أسألك الصفح يا رب العالمين فأبعد عني المصيبة. ولو أنك قلت في محكم تبيانك ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم لكن ها أنا أتوب إليك وأنا أستنزل الرحمة من سمائك فيا رب ارحمني يا رب لا تأخذني. كيف؟ طيب تقرأ الآية الأخرى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. كلام خطير. وكم أفزعت هذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء سيدنا أبو بكر إلى رسول الله يناشده ويقول: يا رسول الله، من نجا بعد اليوم؟ ومن منا لم يرتكب سوءا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قانون. يا رسول الله، طيب مين منا ما عمل سوء وبده يلاحقنا الجزاء؟ فماذا قال له رسول الله؟ قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: نعم. قال: فذلك ما تجزون به. مو بس جزاء أخروي، في جزاء دنيوي يريد الله أن يكفر عن سيئاتك، يبتليك بجزع، بحزن، بمرض، بسوء، بخوف، من أجل أن يكون ذلك كفارة لسيئاتك. عظيم. أنا الآن قرأت هذه الآية وسمعت، نعم، هذا الذي قاله أبو بكر لرسول الله وقاله رسول الله له، فأنا أطرق باب الله وأقول: يا ربي والله أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أصمد أمام هذه الابتلاءات، لا أستطيع أن أصمد أمام الحزن ولا أمام اللأواء ولا أمام المرض، ولا دخيلك يا رب، اجعلني في حصن عافيتك، ولو أنني أسأت ها أنا أستغفرك، فاغفر لي ذنبي يا رب العالمين. الآن أنت تدعو بأمور دنيوية، لكن ما الذي يحفزك إلى هذا الدعاء؟ شعورك بأنك تستحق العقاب، شعورك بأنك تستحق النكال، ولكن الله كريم. نعم، تقول: اللهم إن كرمك أطمعني بقرع بابك، نعم، وإن مغفرتك أغرتني بمد يد السؤال إلى جنابك. أنا صحيح مرتكب كثير ولازم استهي من حالي، لكن والله في شيء تغلب على حيائي. ما هو هذا الذي تغلب على حيائي؟ ما هو؟ كرمك. كرمك أطمعني بقرع بابك، والذي أطمعني أكثر أكثر وأكثر قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. شوفوا الكلام العجيب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي سواك فخلق في أي صورة ما شاء ركبك، الذي سواك فعدلك، نعم، في أي صورة ما شاء ركبك. طيب لاحظوا هذا الكلام: ما غرك بربك الكريم. يا هذا يا ابن آدم، ما الذي جعلك تغتر وأنت ترتكب الاسم تلو الاسم تلو الاسم، وجعلك تغتر بصفحه؟ وصف هنا الباري ذاته بماذا؟ بقوله الكريم: ما غرك بربك الكريم. كأن ربي جل جلاله يلقنني حجتي لأقول: نعم يا ربي، الذي غرني كرمك، ألست أنت القائل ما غرك بربك الكريم؟ نعم. هذا كأنه يقول: نعم، أدعو واسأل وأنا أعدك أن أعطيك، لكن منطلق السؤال الإقرار بأنني لا أستحق الإجابة، وإنما بكرم الله عز وجل أطرق بابه. هكذا ينبغي أن يكون الدافع إلى السؤال. طيب هنا يخطر في البال شيء. قلنا بالأمس أن العارفين وهم الطبقة العليا من الصالحين من دون الرسل والأنبياء طبعا، تمر بهم حالات قلنا كثيرة لا يسألون ولا يدعون، لا من هذا المنطلق ولا من غير هذا المنطلق. قد يقول قائل: فهل بسط هؤلاء العارفون أيضا أكفهم إلى الله عز وجل، يقرون بالسوء والتقصير ويطرقون باب الله عز وجل ليصفح عنهم ويكرمهم؟ هذه عبادة وعبودية، في حين أننا عندما نقرأ ترجمة كثير من العارفين نجد أن أوقات كثيرة تمر بهم صامتين، لا يسألون ولا يدعون الله عز وجل. أنا المفروض أن لا أجيب عن هذا السؤال، لأنه في الدرس الماضي ذكرنا الجواب عن ذلك، لكنني أعيد، ربما كان فينا من لم يكن موجودا في الدرس السابق. أولا، طبعا هذه حالات تمر على العارفين، وليس دائما صامتين لا يدعون الله، لكن هؤلاء العارفون بل حتى كثير ممن دونهم ممن ذاقوا طعم العبودية لله تمر بهم حالات، نعم، يدفعهم تيار الاستسلام لقضاء الله وحكمه إلى الصمت. متى يكون ذلك؟ عندما يصطبغ أحدهم بصفات الله عز وجل، الرحمة، الإحسان، العدل، المغفرة، نعم، الحكمة، التدبير، هذه من صفات الله. هؤلاء العارفون تمر بهم ظروف هذه الصفات الإلهية يصطبغون بها، يعني دائما يجدون أنفسهم أمام مظهر، يعني عندما ينظرون إلى الكون يجدون في الكون مظهر عدالة الله، لا تغيب عنهم هذه الصورة، يجدون في الكون مظهر الحكمة الإلهية، وضع الأمور في نصابها، يجدون أمامهم مظهر التدبير، مظهر الرحمة التي لا حد لها، المغفرة. طيب، إذا اصطبغوا بهذه الصفات وهيمنت عليهم، يعني سيطرت عليهم هذه الصفات لله عز وجل، طيب ما الذي يحفزه إلى الدعاء؟ هو أرحم مني بنفسي، وهو حكيم، لا يقضي بشيء إلا لأن الحكمة تقتضي ذلك، وهو مدبر، وهو غفور، وهو لطيف. إذن ماذا أقول؟ الشيء الذي أطلبه ربما يجر لي ضررا من حيث أظن أنه سيجر لي نفعا، في حين أنني إذا استسلمت لأمر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لن يرسل لي من خلال ما أعلم من حكمته ورحمته وإحسانه وفضله ومغفرته إلا الخير. نعم، فيدفع هذه الحالة هؤلاء العارفين إلى الصمت وإلى الاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. قد يمر بالواحد منهم حالة فقر، ضنك، لا يتكلم، لأنه يثق بأن هذه هي الحكمة، يمكن ربي عم يعالجه ومن ثم هذا هو الأمر. يعني لله المثل الأعلى، ولكنني أضرب المثل التالي: مريض له طبيب يثق به ثقة عمياء ويعلم أنه مخلص له تماما، يستسلم له كما يستسلم الميت للغسال، يفعل به ما يشاء، يتألم لا يقول شيئا، يجزع لا يقول شيئا. لماذا؟ لأنه على يقين أن هذا الطبيب هو من العلم بمكان باثق، ثم إنه مخلص في عمله، ثم إنه لن يعني يريد به سوءا أبدا، لذلك قد يتألم لكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتألم به، أليس كذلك؟ الإنسان الذي وثق برحمة الله عز وجل وحكمته، كما أقول لكم، لا أقول الثقة العقلية بل الاصطباغ النفسي والشعور العاطفي، إذا ارتقى إلى هذه الحالة لا يبقى له لسان يسأله، لأنه ربي عز وجل هو الذي يتولى أمري، حتى ولو كان يمر في ضنك، ولو كان يمر في بؤس. ولعلي ذكرت لكم قصة رجل حدثني بها والدي رحمه الله تعالى، رجل من الصالحين هاجر إلى قرية من القرى وأقام فيها، وكان يخشى دائما مسجد القرية، يصلي الصلوات الخمس في ذلك المسجد، وكانت تمر به ظروف صعبة من حيث المعيشة. تعرف عليه إمام المسجد، إمام مسجد تلك القرية، فكان يسأله عن حاله وعن يعني وضعه الاقتصادي والمالي، فكان يقول الحمد لله أنا بخير، الحمد لله أنا بخير. وبين الحين والآخر يعود الإمام فيسأله عن حاله، يقول أنا بخير. يبدو أنه الإمام أن هذا الرجل الصالح مل من كثرة يعني سؤال الإمام له كيف حاله كيف حاله. قال له الإمام مرة أخرى أخيرا، قال نعم لكن قل لي يعني تقول أنا بخير أنا بخير أنا بخير، يعني اشرح لي حتى أطمئن إليك. كان يقول ربي عز وجل لا ينساني، ربي يكرمني، أنا بخير، ربي أبدا لا ينساني. فقال طيب بس فهمني حتى أطمئن، يعني كيف عم ينساك؟ أنا ما لي شايفك عم تشتغل، من أين يأتيك رزقك؟ فقال له أريد أن أقول لك الحقيقة، هنالك يهودي رأف بي وشعر بالشفقة علي، فأجرى لي جراي كل شهر مبلغ معين من المال، يطرق بابي ويعطيني هذا المبلغ. قال الآن يعني اطمأنيت إلى أن الحمد لله أمورك مستمرة. فقال انظر يا هذا، أنا منذ كذا شهر أصلي وراءك، يجب علي أن أعيد كل الصلوات التي صليتها وراءك. لماذا؟ قال لأنني كنت أقول لك الله لا ينساني، الله يرزقني، الله يعطيني، لم تكن تطمئن إلى هذا الذي كنت أقوله لك، والله هو الرزاق. لما قلت لك عن يهودي إنسان أنه أجرى عليه جراية، زالت المخاوف وزال الريب وزال الشك، إذن أنت إيمانك بالله ناقص. هذا الكلام فيه عبرة كبيرة جدا، وهذا الكلام مخيف. مفروض أن يكون المؤمن مثل هذا الإنسان الرجل الصالح، ثقة بالله عز وجل. ثقة الإنسان بالله إذا تنامت وتنامت وتنامت ربما تلجمه عن الكلام. لكن أعود فأقول هذه حالة تمر بالعارفين، يصطبغون بهذه الصفات الإلهية فتلجم هذه الصفات أفواههم. لكن تمر هذه الحالة وتأتي حالة ثانية، يسمع آيات العقاب، يسمع قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يسمع هذه الآيات التي تخيف وتنذر فيتحول من الصمت إلى الدعاء، يسأل الله عز وجل المغفرة، يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والإنابة. نعم يندمج في حال من الدعاء، لكن يدعو الله عز وجل بأمور غير الأمور التي نحن ندعو بها، يعني لا يدعوه بتجارته أن تزدهر، لا يدعوه أن يكرمه الله عز وجل بزوجه بأولاد بكذا بمال وفير، لا، هذا أمر لا يشغل بالهم، وإنما الذي يشغل بالهم إنما هو المصير يوم القيامة، ترى هل سيصفح الله عز وجل عنه، ترى إذا مشى على الصراط التي ورد في الصحيح أن النبي قال في وصف الصراط ثم ينصب الصراط على متن جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ودعاء النبيين آنذاك اللهم سلم سلم، هذا العارف يبكي ويتألم ويدعو الله عز وجل آنذاك أن يثبته على الصراط. نعم، إذن الصالحون من عباد الله عز وجل تمر بهم أحوال حالات يكونون مندمجين فيها مع هذه الصفات الإلهية التي ذكرتها لكم، هذه الصفات تلجم ألسنتهم، تمضي وتنطوي هذه الحالة لتنتشر في مشاعرهم حالة أخرى، عندئذ تكون ألسنتهم كلها دعاء. وكم قرأنا وسمعنا للعارفين أدعية يدعون بها في سجودهم وفي ظلمات الليالي يلتجئون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام ينطبق علينا نحن أيضا. أعتقد أن كل واحد منكم إذا كان قد ذاق معنى عبوديته لله ومدى فضل الله عز وجل عليه، تمر به حالات يستحي أن يسأل الله سبحانه وتعالى، يستحي، يخجل أن يسأل الله عز وجل، لأن الله متكفل به. لكن عندما يسمع المخاوف التي وردت في كتاب الله أو التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمضي ساعات وساعات وهو يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. مثلا عندما يجد عدوا قد أحاط بالمسلمين، ما في عارف صالح ولي نبي إلا وهو يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأنه لا يدعو لنفسه وإنما يدعو للأمة كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصطبغون بهذا الكلام، وأن لا يجعلنا من القوالين ومن سماسرة الحديث عن هذه الأمور دون أن يكون لهم نصيب من هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك ظلمنا أنفسنا، وقفنا ببابك معترفين بتقصيرنا، مقرين بالآثام التي ارتكبناها، معترفين بأننا لا نملك من لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نواصينا بك، بيدك تقلبها كيف تشاء، فخذ بها إلى طريق السعادة والرشاد، ووجهها إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ربنا وارض عنا، ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا، وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم جرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك اللهم بالسبع المثاني، ونسألك اللهم بالقرآن العظيم الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله برحمة منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا بباب كرمك فأكرمنا، اللهم إنا وقفنا بساحة إنعامك فتفضل علينا بالنعم التي لا تحصى يا رب العالمين. اللهم يا من لا يغلق بابه دون أحد، ها نحن وقفنا ببابك ملتصقين بأعتابك مترامين على ساحة كرمك وجودك، فيا ذا الجلال والإكرام لا تردنا عن بابك خائبين، لا ترد أكفنا عن بابك صفرا يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إن عبيدك لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نمتلك ذل عبوديتنا لك، نملك عظيم افتقارنا إليك، فنسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعزة ربوبيتك يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يعلم ما نخفي وما نعلن. استجب اللهم دعاء عبادك، استجب اللهم دعاءنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تنصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، أن تنصر عبادك المظلومين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. طهر اللهم الأرض الإسلامية من دنس الطغاة، طهرها اللهم من الكفر والكافرين وأسبابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المسلمين الذين يلوذون بك والذين يعودون إلى صراطك والذين اصطلحوا معك من جديد يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك فاستجب لنا كما استجبت لعبادك الذين سلفوا متبقون يا رب العالمين. اللهم انصرنا نصرك المؤزر الذي وعدت به عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، اللهم أصلح حال قادة المسلمين، وجه اللهم أفئدتهم إلى ما يرضيك، اجمع اللهم كلمتهم، اللهم ارزقهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.